إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. اليوم أخوتي الكرام، كما هو معلوم لديكم، نتدارس فيه المقدمة الجزرية، نشرح فيها ألفاظ أبيات هذه المقدمة، والتي هي للعلامة الإمام محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري رحمه الله رحمة واسعة. وقبل أن نبدأ أخوتي الكرام درسنا لهذا اليوم، نتمنى من الجميع الإخوة والأخوات أن يستحضروا نية الجلوس في حلقة العلم، وأن يستحضروا النية الخالصة في تفريغ وقتهم هذا للاستماع لهذا الكلام ولشرح أبيات الجزرية التي هي تعنى ب كلام الله سبحانه وتعالى. نحن نأخذ هذه الأبيات ونشرحها ونستخرج الأحكام التي تتعلق بالقرآن الكريم، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فأرجو من الجميع، وأنا أولكم، أننا نستحضر هذه النية أخوتي الكرام الخالصة لوجهه الكريم في جلوسنا وفي تعلمنا بإذنه تعالى. توقفنا أخوتي الكرام في الدرس الماضي، أو أخذنا في الدرس الماضي مسألة المد اللازم. وعليكم السلام ورحمة الله. من قول الناظم رحمه الله: فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فذكرنا أخوتي الكرام أنواع لهذا المد، المد اللازم. ما هي الأنواع التي مرت معنا في مسألة المد اللازم؟ ما هي الأنواع التي مرت معنا في الدرس الماضي عن المد اللازم، أو في مسألة المد اللازم الحرفي والكلمي؟ نعم، أيضا والمثقل والمخفف، هذه أربعة. فإذن أخوتي الكرام، أربعة أنواع للمد اللازم، ومنهم من قال خمسة، ومنهم من قال خمسة، وأخذنا الخمسة في الدرس الماضي أيضا: المد اللازم الكلم المثقل، وهو التقاء حرف المد مع حرف ساكن مدغم أو مشدد. وصلا أو إذا وقفنا على الكلمة وكان الحرف الأخير المتطرف مشدد فلا يسقط هذا الشد، مثال كلمة مثلا ولا تضار. وأخذنا أيضا المد اللازم الكلمي المخفف. من يأتينا بمثال للمد اللازم الكلمي المخفف؟ المد اللازم الكلمي المخفف. أحسنت أخي آدم، نعم أحسنت الشفاء. نعم قلنا في وجه الإبدال في كلمة آلان وقد عصيت، وأيضا قلنا في بعض الروايات كرواية ورش مثلا، كرواية ورش نعم أرايتم محياي ومماتي اللاي يئسن كفي بعض الروايات. نعم هذا بالنسبة للكلم المخفف، المد اللازم الكلم المخفف. وأخذنا أيضا أخوتي الكرام مد اللين، مد اللين الكلم المثقل، مد اللين الكلم المثقل. وقلنا هذا يأتي في بعض القراءات كقراءة ابن كثير رحمه الله، وهي في ككلمة هاتين هذين. أخذنا هذا أيضا. ثم أخذنا في المد اللازم الحرف المثقل، وقلنا أن الحرف يقصد به ما وقع في الحروف المقطعة، حروف الهجاء المقطعة التي وردت في بعض أوائل السور. والمخفف والمثقل هو ما كان الحرف أو السبب مشدد مدغم ساكن مشدد، كمثال مثلا اللام في قوله تعالى في فاتحة سورة مثلا البقرة ألف لام ميم، اللام مدها مد مثقل والميم مدها مد مخفف. هذا بالنسبة للمد الحرفي المخفف والمثقل. وقلنا أخوتي الكرام أن مقدار المد فيه عند جميع القراء مد، كم مقدار المد الذي عند القراء؟ 6 حركات. نعم أحسنتم، هذا هو عند جمهور القراء وأهل الأداء، إلا أن قلنا وأتينا بعض أهل العلم من قصر عن هذه 6 وأوصله إلى التوسط، ولكن قلنا نعم قلنا المشهور وعند الجمهور هو الإشباع أو الطول أو ب6 حركات، أو يقال بإذا قدرناها بالألفات، مثلا منهم من قال ب6 ألفات أو ب3 ألفات على حسب المعنى المراد فيه. نعم فاليوم أخوتي الكرام نبدأ إن شاء الله في النوع الثاني من المدود الذي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله في قوله وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي. فكما بينا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن الناظم رحمه الله أجمل في البيت الأول بقوله والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت، هذا إجمال، فما بعده كان هو التفصيل. وذكرنا أيضا أنه على أسلوب بلاغي يسمى باللف والنشر المرتب. وأيضا مما بيناه من قول الناظم رحمه الله في البيت الأول أنه قسم المد على أنواع. ما هو كان تقسيم الناظم رحمه الله أخوتي الكرام في هذا الباب؟ أي طريقة اتخذها الناظم ابن الجزري في تقسيمه للمد؟ نعم بارك الله فيكم، وقسم الناظم رحمه الله على طريقة معينة وذكرناها في الدرس الماضي والذي قبله أيضا بالأقوى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لازم وواجب، نعم، ماذا تسمى هذه الأمور؟ لازم وواجب، نعم بارك الله فيكم، هذا أمر مهم. نعم من حيث الحكم، نعم من حيث الحكم، من حيث الحكم لازم وواجب وجائز، هذه أحكام. فقسم الناظم رحمه الله المدود، أنواع المدود من حيث الحكم. أما بالنسبة للأقوى فقلنا نحن نستنتج من البيت الأول أن فيه مراتب المدود أيضا، وهذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله في آخر الباب، سنأتي بمراتب المدود وكيفية المعاملة في حال التقاء المدود. نعم، إذن قسم الناظم رحمه الله المد على أنواع أحكامه الثلاثة: اللازم، الواجب، الجائز. والبيت الذي معنا الآن وهو: وواجب، وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله خلولي، وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي، هو تفصيل عن المد الواجب. لذلك قلنا أنه كان يجمل في الأول وقال والمد لازم، فانتهينا من اللازم، ثم قال وواجب، فأتى الآن بما يحتاج فيه المد ومسألة الواجب. أولا بارك الله فيكم نتطرق إلى لفظ هذا البيت. نقول لفظ هذا البيت إخوتي الكرام كما نقلناه عن مشايخنا أننا نقرأ هذا البيت بإشباع التاء في القافية، نقول وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي، بهذه الطريقة نقلناها، يعني أننا لا نقف بالهاء، لا نقول وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة، هذا لا شيء فيه طبعا، ولكن النقل بهذه الطريقة. نعم، وفي بعض النسخ بدل إن جمع متصلا إن جمع بكلمة وردت إذ جمع، إذ جمع بدل إن إذ، ونقول ولو صحت نسخة إذ فيكون إذ جمع تعليلا للاتصال، والله تعالى أعلم. فيبين لنا الناظم في هذا البيت إخوتي الكرام خمسة أمور في هذا البيت من قوله وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي، فيها خمسة أمور يبينها لنا الناظم رحمه الله. ما هي هذه الخمسة؟ أولا الحكم، ثانيا شرط المد، ثالثا سبب المد، رابعا التعريف، خامسا سبب التسمية. هذه الأمور الخمسة، تفضل أخي الحبيب شرف، هذه الأمور الخمسة شملت هذا البيت الذي معنا. فسوف نبدأ إن شاء الله بتعريف المد المتصل، وعليكم السلام ورحمة الله، بتعريف المد المتصل. وهذه الأمور طبعا سبقت معكم أخوتي الكرام، وأيضا تكلمنا عنها في تجويد الحروف، ولكن هذه من باب المذاكرة ومن باب أيضا يعني إشباع هذا الأمر في محله. تفضل أخي مسلم. لو قلنا أخوتي الكرام ما هو تعريف المد المتصل، لو أردنا أن نعرف المد المتصل ماذا نقول عنه؟ ما هو تعريف المد المتصل؟ نعم أحبتي في الله، نريد يريد تعريف المد المتصل في صوت تسمعونني إن شاء الله، ونأتي بعد حرف المد همز في كلمة واحدة، ونأتي حرف المد وبعده مباشرة همزة قطع في كلمة واحدة، الذي يكون حرف المد وسببه في كلمة، ممتاز، هو المد الذي اتصلت به همزة في كلمة، ما شاء الله تبارك الله. يعني كل عبر عن هذا المد، وكل هذه يعني الأمور والجمل التي كتبت الحمد لله هي صحيحة، هي صحيحة. فإذا نقول هو أن يأتي بعد حرف المد همز قطعي متصل به في كلمة واحدة، سواء كان الهمز في وسط الكلمة نحو الملائكة أولئك سيئت ليسوء، أو كان الهمز في طرف الكلمة نحو جاء قروء تفيء، كلها تعتبر من المد المتصل. وهذا ما بينه الناظم رحمه الله، نعم السماء، نعم هذا ما بينه الناظم رحمه الله، هذا التعريف في البيت كله. لو أخذنا البيت أخوتي الكرام وقلنا وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة، هذا هو تعريف المد المتصل، تعريف المد المتصل. نعم، فإذا أخوتي الكرام نأخذ الاحترازات من هذا التعريف. ما هي الاحترازات؟ منها أخوتي الكرام الانفصال، أي عندما قلنا متصل وقلتم في كلمة واحدة، أي نحترز مما كان حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى، فهذا لا يطلق عليه مد المتصل، بما أن اللفظ متصل. عندما نقول بما أنزل اللفظ متصل، ولكن المقصود في المتصل أن يكون الحرف المد سواء كان الألف أو الواو أو الياء، حرف المد الثلاثة، وبعدها همزة القطع من كلمة واحدة، نقول رسما وحكما ولفظا. وعليكم السلام ورحمة الله. رسما وحكما ولفظا لابد من هذا الأمر أخوتي الكرام لكي يتحقق معنا المد المتصل. نعم، فإذا إذا أردنا أخوتي الكرام أن نقول المتصل أو الواجب، نقول أن يتصل سببه بشرطه في كلمة واحدة رسما ولفظا وحكما، لفظا ورسما وحكما. نعم، خير إن شاء الله، تفضل. وأن يسبق حرف المد الهمز، أخوتي الكرام لابد أن يكون المد المتصل، أن يكون شرط المد أو حرف المد سابقا للسبب، أن يكون حرف المد أولا ثم يأتي الهمز، لأن الاتصال أخوتي الكرام يتحقق في مثل في في في مثل كلمة آدم، في مثل كلمة إيمان، في مثل كلمة أوتو، هنا يتحقق الاتصال همزة وحرف مد في كلمة واحدة، ولكن لابد من الشرط أن يكون حرف المد سبق أو أتى قبل الهمز وليس العكس، وليس العكس، وإن كان العكس فاختل هذا الشرط فلا يطلق عليه مد المتصل، وإنما كما تعلمون يطلق عليه مثل هذا مد البدل، وسوف يأتينا إن شاء الله في النهاية أيضا. نعم، ويجب علينا أيضا إخوتي الكرام أن نستثني من هذا المد الواجب المتصل ما يسمى بمد الحجز، بمد الحجز بالزاي الحجزي. ما هو مد الحجز أخوتي الكرام؟ هو حرف المد الذي يدخله بعض القراء بين الهمزتين من كلمة، كرواية هشام عن ابن عامر الشامي على سبيل المثال، يدخل حرف مد وهو الألف بين الهمزتين مثلا المفتوحتين، فيقول أأنذرتهم يدخل ألف بينهما، فهذا لا يكون أو لا يطلق عليه المد المتصل، وإنما يطلق عليه مد الحجز وهناك أيضا بعض الروايات كأيضا رواية هشام في الوجه الثاني، وأيضا معنا رواية قالون وقراءة الإمام بعمر البصري في التقاء الهمزتين من كلمة، يدخلون ألف بين الهمزتين ولكنهم يسهلون الهمزة الثانية. أنذرتهم أيلاهم مع الله وهكذا أنزل، فهذه إخوتي الكرام لا تعتبر من المد المتصل الواجب، وإنما يسمى بمد الحجز نعم. وسبب الاستثناء عروض الشرط، أن هذا الشرط وهو حرف المد عرض وليس بأصل، أتى فقط للفصل بين الهمزتين لا غير. وقال السيوطي رحمه الله لأن المد أدخل بين الهمزتين حاجزا بينهما، هذه علة الاستثناء وعلة عدم الاعتداد بهذه الألف، قال لاستثقال العرب جمعهما، وقدره ألف تامة بالإجماع لحصول الحجز بذلك، فقط هي أتت هذه الألف لكي تحجز بين الهمزتين، فلا نقول عنها أنها من قبيل المد المتصل. وهناك من يقرأ برواية قالون مثلا، هناك من يقرأ برواية هشام، فعليه أن ينتبه إلى هذا الأمر. نعم. وعرف أخوتي الكرام، الآن نأخذ أمر آخر، انتهينا من تعريف المد والمتصل وتكلمنا عن بعض المحترزات فيه، الآن نأتي إلى النقطة الثانية من النقاط الخمس التي ذكرناها في البداية. نقول أيضا شرط المد من قول الناظم، ذكر الناظم شرط المد، أولا ما هو شرط المد بارك الله فيكم، ما هو شرط المد؟ إذا قيل لنا شرط المد ماذا يعني لنا شرط المد؟ نعم أخوتي الكرام، ماذا يعني لنا شرط المد؟ يبدو أن الكتابة تأتيني متأخرة. شرط المد هو الهمز، أم أيمن تقول شرط المد هو الهمز، سامي نور يقول سببه مد الكلمة على حسب نوع المد أي الإطالة. نعم، شرط المد كما قال أخونا آدم والغرباء حرف المد، نعم ذكرنا هذا الأمر وركزت عليه في الدرس الماضي إخوتي الكرام، شرط المد هي حروف المد. أما سبب المد كما ذكرنا هناك سببان عامين، هما السبب اللفظي وسبب المعنوي، ثم السبب اللفظي ينقسم إلى قسمين وهو المراد معنا بالسكون وبالهمز، فإذا قيل لنا شرط المد إخوتي الكرام هو شرط المد هو حرف المد، أحد حروف المد الثلاثة، الألف الواو الساكن المضمومة قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها، هذا هو معنى شرط المد. نأتي الآن إلى كلام الناظم رحمه الله من قوله فلازم إن جاء وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي. من أين نستخرج من قول الناظم رحمه الله شرط المد هذا أي حرف المد؟ من أين نستخرج من كلام الناظم رحمه الله حرف المد للمد الواجب المتصل؟ هناك مقطع من البيت يدلنا على إن جاء بعد حرف مد. إن جاء بعد حرف مد لم يذكر في هذا البيت هنا شفاء. البيت يقول: وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي من كلمة ساكن. وواجب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بارك الله فيكم. نعم هناك يعني تقريب، ولكن نأخذ هنا الناظم رحمه الله لم يذكر طبعا شرط المد صراحة، وإنما قال في قوله إن جاء قبل همزتي، إن جاء قبل همزتي، جاء يرجع إلى المد. نعم إن جاء قبل همزتي، هنا إن حرف ماذا أخوتي الكرام؟ إن حرف شرط، وجاء هو فعل الشرط، وجاء هو فعل الشرط، وفاعله ضمير راجع إلى حرف المد، إلى حرف المد التي ذكرتها الشفاء قبل قليل، إن جاء بعد حرف مد في البيت السابق. واضح بارك الله فيكم. فإذا نقول إن جاء قبل همزتي إن حرف شرط، وجاء فعل الشرط، وفاعله ضمير راجع إلى حرف المد، الضمير راجع إلى حرف المد. والجملة الخبرية السابقة وواجب هو جزاء الشرط كما هو معلوم. فإذا أخذنا من قول الناظم رحمه الله من ضمير الموجود في كلمة جاء، وإن جاء إن جاء بعد إن جاء بعد إن جاء قبل همزتي، ها هنا الفاعل أخوتي الكرام هو ضمير راجع إلى حرف المد، فهذا معنى شرط المد. نأتي الآن إلى الأمر الثالث وهو السبب. أعيد أكرر، ما هو السبب إذا قلنا معنى السبب؟ نعم نعيد إن شاء الله، نعيد التعريف، الهمز والسكون، وجود الهمز، أحسنتم. نعم هذا هو السبب. نعيد التعريف سريعا للأخت حفصة إن شاء الله ونرجع إلى هذه النقطة. قلنا هو أن يأتي بعد حرف المد همز قطع متصل به في كلمة واحدة، سواء كان الهمز في وسط الكلمة وأتينا بأمثلة، أو كان الهمز في طرف الكلمة، وذكرنا أيضا أن يكون شرط المد والسبب متصلين حكما ولفظا ورسما، حكما ولفظا ورسما. واضح؟ هذا هو تعريف المد، وذكر قبل قليل أيضا من الأخوة والأخوات. نعم نعم أحسنتم، هذا هو سبب المد. عندما يقال سبب المد، إذن علمنا أخوتي الكرام أن سبب المد شيئين، الهمز والسكون، الهمز والسكون. وهنا السبب هو الهمز، وهنا السبب هو الهمز. نعم إلى الآن لم نأتي الغرباء إلى توجيه زيادة المد إن شاء الله، لما نأتي إن شاء الله نقول لكم اكتبوا هذا. نعم نمشي خطوة خطوة إن شاء الله. نعم إذن أخوتي الكرام، وسببه هو الهمز، وهذا أتى في البيت عندما قال الناظم رحمه الله إن جاء قبل همزتي، إن جاء قبل همزتي. فإذا هو انتقل الآن إلى ما هو سببه الهمز، كان في البيت السابق ما كان سببه السكون، لذا قال ساكن حالين، ساكن حالين. أليس هذا سبب المد المتصل؟ لا، سبب المد، سبب المد الغرباء هو الهمز. أما لماذا مد أو ما هو توجيه المد هنا، هذا ما ذكرته، لأن حرف المد حرف ضعيف وجاورته الهمزة والهمزة قوية، فكان لابد من حروف المد، وإن شاء الله نأتي بأمور أخرى أيضا معه. نعم هذا ليس بسبب المد المتصل، وإنما هذا توجيه المد. عندما نقول سبب المد هو الهمز أو السكون، سبب المد المتصل هو الهمز، سبب المد اللازم هو السكون، سبب المد الجائز المنفصل هو الهمز، سبب المد العارض هو السكون، وهكذا يكون يعني معنى السبب أو السبب هذا المد. نعم. الآن نأتي إخوتي الكرام إلى الأمر الرابع. نحن أخذنا التعريف وأخذنا الشرط من كلام الناظم وأخذنا السبب أيضا من كلام الناظم، الآن نأتي إلى الحكم. ما هو حكم المد المتصل؟ ما هو حكم المد المتصل؟ واجب. أحسنت أخي سامي، الوجوب واجب. نعم أحسنتم. وهذا من أين أخذه أخوتي الكرام؟ واجب بمقدار 6 حركات. نعم. إلا الآن لم نأتي إلى مقدار الحركات، لم يذكر الناظم رحمه الله مقدار الحركات. نعم. من أين أخذنا أنه واجب؟ من الأبيات، من قول الناظم رحمه الله وواجب. نعم وواجب. إذن نحن نحتاج إلى أن نستدل على كل أمر يأتي في أحكام التجويد في المد المتصل من قول الإمام ابن الجزري رحمه الله. فهنا ما هو استدلال على أن هذا المد حكمه واجب من قوله وواجب وواجب. وأيضا نستطيع أن نأخذ كما قلنا من الإجمال في البيت الأول في قول والمد لازم وواجب أتى، وهذا إجمال ثم فصل على حسب الترتيب والنشر اللث والنشر المرتب كما ذكرنا. نعم. هنا أخوتي الكرام الصوت غير موجود عند أبي ربيع. نعم. نقول أخوتي الكرام كلمة وواجب يقصد فيها الناظم رحمه الله أي وجوب زيادة مده، أي مد هذا المد المتصل عن المد الطبيعي. كلمة وواجب يعني فيها أي وجوب زيادة مده عن المد الطبيعي. ولم يأتي الناظم رحمه الله بوجوب الزيادة، فقط ذكر وواجب. هنا نحن استنتجنا أنه واجب أخوتي الكرام هو معنى المد الزائد عن المد الطبيعي، لكن إذا قلنا من قول الناظم رحمه الله الآن في هذا البيت لم يأتي بمعنى واجب أي بمعنى وجوب الزيادة، لأن المد الطبيعي لأن المد الطبيعي أخوتي الكرام أيضا واجب، إثبات حرف المد فيه بقدر حركتين واجب، واجب لا بد من الاتيان به. فأين لنا، وعليكم السلام ورحمة الله أبو ربيع، فأين لنا زيادة المد هو الوجوب؟ فأين لنا أن نستخرج ونستدل على أن زيادة المد هو في كلمة الوجوب؟ إن جاء قبل همزتي، هذا نستدل عليه أخي سامي أنه بمعنى الوجوب. إن جمع بكلمتي، هذا إن جمع بكلمتي هذا هو كما قلنا يعني سبب تسميته متصلا، وسوف نأتي إن شاء الله في كلمة إن جاء قبل همزتي، هذا هو تعريف المد أن يأتي قبل، ولكن لم يقول بوجوب الزيادة. كيف نستنتج إن جاء قبل همزته وبوجوب الزيادة؟ نعم، نحن قلنا لابد من التسلسل في يعني ما كنا نأخذه سابقا في الدرس الأول، وهو قصر الفرق بينه وبين المد الطبيعي، والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت. البيت الأول، نعم البيت الأول ماذا يعني يا خلالولي؟ نحن شرحناه فعلا في البيت الأول، نحن شرحناه في البيت الأول. نقول أخوتي الكرام أننا ذكرنا في أول الباب، في أول هذا الباب، أن المقصود بالمد، نعم ما هو المقصود بالمد لما قال والمد ما هو المقصود بالمد هنا عندما قال والمد لازم الزيادة؟ نعم، المد قلنا بمعنى الزيادة. نعم، بمعنى الزيادة. نعم، فأن المقصود قلنا أخوة الكرام بالمد في هذا الباب هو المد الزائد. في باب المد والقصر عندما يطلق كلمة المد بمعنى المد الزائد أو المد الفرعي، نعم، أو المد العرضي كما ذكرناه في الدرس الماضي أو الذي قبله. والقصر في هذا الباب بمعنى المد الطبيعي، أي بمقدار حركتين، بمقدار حركتين. وقول الناظم رحمه الله وواجب خبر، خبر لمبتدأ محذوف، أي المد واجب، أي المد واجب. فإذا كلمة وواجب هو خبر، خبر لمبتدأ محذوف، أي المد واجب. فهذا المد الزائد واجب. فالزيادة هنا أخوة الكرام كما قلنا هو الزيادة عن المد الطبيعي كما بينا في أول الباب، أول الباب. فإذا أخوة الكرام اتفقنا الآن، اتفقنا الآن على الزيادة في المد المتصل، ولكن كم مقدار الزيادة، كم مقدار الزيادة؟ هل ذكرها الناظم رحمه الله مقدار الزيادة هذه التي في قوله وواجب؟ لا، لم يذكرها، لم يذكر الناظم رحمه الله مقدار الزيادة. لا نستطيع أن نستخرج من أبياته أن هذه الزيادة كم، 3 حركات، 4 حركات، 5 حركات، 6 حركات، لا نستطيع. نعم، لماذا لم يذكرها؟ الآن نأتي، لماذا لم يذكر الناظم رحمه الله هذه الزيادة أو المقدار الزيادة؟ إذا علمنا لماذا لم يذكرها فإذا نحن توصلنا أنه ذكر المد اللازم. نعم، المد اللازم انتهينا منه، الاختلاف، أحسنت، خلاف بين القراء. نعم، بالطول يمد هذا أخي سامي لي كان للمد اللازم فقط. نحن نتكلم اليوم عن المد المتصل، عن المد المتصل. ذكر بالطول يمد هنا خسامي لماذا؟ لأن كان هناك اتفاق، ولم يذكره في هذا الموضع، ولم يذكره في هذا الموضع لأن هناك خلاف كما قال الأخوة والأخوات، لاختلاف القراء في مقداره، وذلك اختلاف القراء في مقداره، لاختلاف القراء في مقدار هذا المد، لأنها فيها الأوجه والاختلاف. نعم، ذكر اللازم أقصد المتصل لا يمد بالطول. نعم، لا يمد بالطول إن شاء الله، يمد بالطول، ولكن عند من من القراء سوف نتعرف الآن. أولا لابد علينا أن نعلم لماذا لم يذكر الناظم رحمه الله مقدار مد المتصل. قلنا وكما قال الأخوة والأخوات بارك الله في الجميع، قلنا أن هناك خلاف في مقادير المدود بين القراء، فلذلك ترك الناظم هذا الأمر. وذكرنا أن الناظم رحمه الله لم يضع هذه الجزرية أو هذه المقدمة لرواية حفص، ولا لرواية قالون، ولا لرواية ابن، لرواية هشام، ولا لقراءة ابن كثير، وإنما وضعها في الأحكام الأساسية والمجملة لجميع القراء، لجميع القراء. هذا ما اتفقنا عليه في أول ما أخذنا أو في أول دروس هذه المقدمة، أليس كذلك أخوة الكرام؟ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، بارك الله فيك. نعم، إذن هنا خلاف في مقادير المدود. نعم، ولو يعني من باب الإطراء، نعم، نقول أن الناظم رحمه الله قيل أن كان في زمنه، في زمنه كان يقرأ بقراءة ابن عامر الشامي، لو أردنا الحقيقة. يعني هناك من قال، وهناك إشارة في أيضا في النشر، أنه كان في زمنه يقرأ بقراءة الإمام ابن عامر الشامي. فإذا لو أحد قال لنا بحفص نقول له هو لم يقرأ أيضا أصلا، أو ما كان في زمنه يقرأ بحفص، وإنما كان يقرأ بابن عامر الشامي. ولكن رحمه الله من المعروف أن هذه المقدمة أصلا للتجويد لعامة القراءة وليس لخاصة في رواية واحدة. نعم. الآن نأتي إخوتي الكرام إلى الخلاف الذي ورد بين القراء في مقادير هذه المدود، مقادير هذه المدود. وهذا إخوتي الكرام لاختلاف كما قلنا النقل وأهل الأداء في مقدار المد على أقوال. سوف نذكر من هذه الأقوال قولين فقط، وهما يعني المشهورين والمعمول بهما عند أكثر القراء. الأول ما ذهب إليه الإمام الداني رحمه الله، ما هو في كتابه التيسير، في كتابه التيسير، وذكر للقراء السبعة فيه، قال انقسموا عند الداني رحمه الله في التيسير والذي هو أصل الشاطبية إلى أربعة أقسام. القراء السبعة انقسموا إلى أربعة أقسام. القسم الأول لورش وحمزة، الراوي ورش والإمام حمزة قرأ بالإشباع بالطول بست حركات. ثم عاصم من روايتيه شعبة وحفص بخمس حركات. هذا أخوتي الكرام ما ذكره الإمام الداني في التيسير، ننتبه هذا القول الأول. الثالث لابن عامر الشامي والكسائي أربع حركات. الرابع للبقية وهم قالون وابن كثير وابو عمرو البصري بثلاث حركات. واضح أخوة الكرام؟ هذا التوزيع الذي والتقسيم الذي ذكره الإمام الداني رحمه الله في كتابه التيسير، وقد نظمه البعض كأبي زكريا يحيى بن القسطلاني رحمه الله فقال: نظمت بعون الله ربي وراحمي. نعم إن شاء الله، إن شاء الله أعيد لكم بعد هذه الأبيات إن شاء الله الخلاف الموجود عند الداني، وهو موجود الآن في ما قاله الإمام القسطلاني رحمه الله. يقول: هناك إشارة إلى أن كانت قراءته قراءة ابن عامر الشامي، أو ليس قراءته بل في زمانه. نعم، وهذا ما استنتجه العلماء أيضا لما كان يعيش في الشام، وكان ذاك الوقت كانت القراءة بابن عامر كقراءة ابن عامر الشامي، وهناك موجود في كتابه النشر، ولكن لا أذكر في أي صفحة وأي مجلد. نعم في النشر، نعم في النشر. قال الإمام القسطلاني رحمه الله: نعم بالإشارة، نعم، نظمت بعون الله ربي وراحمي تقاسيم مد جاء للسبعة العلا، فأطولهم في المد ورش وحمزة، ودونهما فامدد لعاصم ذي العلا. فأطولهم في المد ورش وحمزة، ودونهما فامدد لعاصم ذي العلا، ودون أبي بكر يمد بن عامر، كذاك الكسائي كن لذاك محصلا، ودون أبي بكر يمد بن عامر، كذاك الكسائي كن لذاك محصلا، ودونهما المكي وصالح مثله، كذا جاء في التيسير فافهم لتنقلا، وتمكين أهل القصر عند اتصاله، وإلا فلحن جاء هذا مفصلا. هذا كلام الإمام كما قلنا أخوتي الكرام أبو زكريا يحيى بن القسطلاني رحمه الله رحمة واسعة. فأعيد ما ذكره الإمام الداني رحمه الله، وهذا النظم على ما قاله كما قال هو في التيسير. قلنا أنه قسمهم إلى أربعة أقسام: فورش وحمزة بالطول بست حركات، عاصم بخمس حركات، عليكم السلام ورحمة الله، ابن عامر الشامي والكسائي وعلي الكسائي أربع حركات، البقية وهم قالون ابن كثير وأبو عمرو البصري ثلاث حركات. الأمر واضح أخوتي الكرام في القول الأول، ننتقل إلى القول الثاني. وطبعا الإمام الداني رحمه الله بعدما ذكر هذا الأمر في كتابه التيسير قال: وهذا كله تقريب من غير إفراط، وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحدر. في التحقيق والحدر، يعني إذا كان القارئ يقرأ بالتحقيق والكرام يختلف في زمن هذا المد عن ما يقرأ في الحدر، هي هذا طول وهذا طول، ولكن السرعة هنا تحكم، السرعة تحكم. ولذا هذا ما قاله الإمام الداني رحمه الله في التيسير، ونقله أيضا ابن الباذش في كتابه الإقناع وغيرهم ممن قالوا بهذا الأمر. يختلف حال المرتبة، مرتبة التلاوة. أما القول الثاني هو ما أخذه الإمام الشاطبي رحمه الله، ولما نقله عنه تلميذه الإمام السخاوي رحمه الله في شرحه فتح الوصيد في شرح القصيدة في باب المد والقصر، وعند شرحه على قول الشاطبي رحمه الله: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولا. فقال بعدما انتهى من الشرح الإمام السخاوي رحمه الله في هذا الكتاب شرح فتح الوصيد، وهو كتاب مطبوع وحقق بتحقيقين أيضا، وكان أيضا رسالة دكتوراه للدكتور أحمد الزعبي حفظه الله، فذكر الإمام السخاوي في نهاية شرحه على هذا البيت قال: وكان شيخنا رحمه الله، أي يقصد فيه الإمام الشاطبي، يرى في هذا الضرب بمدتين، طولا لورش وحمزة ووسطى لمن بقي. فقط عنده المد المتصل على نوعين فقط، الطول لورش وحمزة، وللباقين أخوتي الكرام التوسط، ويقصد في التوسط هنا بأربع حركات. ومنهم من علل ومنهم من أتى يعني أقوال كثيرة لقول الشاطبي رحمه الله، ومنهم الإمام بن جزري وغيرهم، والإمام بن جزري رحمه الله أيضا يؤيد هذا الرأي في حال القراءة في قراءة الإمام الشاطبي أو على نظم الإمام الشاطبي أو طريق الإمام الشاطبي. نعم، والأكثر يعمل بهذا القول إلا من فردت الرواية فيعمل بالأول أيضا، كما هو في رواية حفص. عندما نقول إخوتي الكرام ما هو مقدار المد عند حفص في المتصل، ما هي الإجابة إجابتكم عندما نقول ما هو مقدار المد؟ نعم، أربع أو خمس حركات. نعم، أربع أو خمس حركات. هناك خطأ لفظي إخوتي الكرام، يقال أربع إلى خمس، وهذا خطأ. أربع إلى خمس بهذا اللفظ نقول خطأ. لماذا؟ لأن الأربع إلى خمس يحتمل أربع وربع، أربع ونصف، أربع وثلاثة أرباع، فنقول أربع أو خمس، هذا ما ورد، لم يرد أربع ونصف أو أربع وربع وهكذا. نعم، كما ذكرتم أربع أو خمس، أربع أو خمس. نعم، وأيضا في باقي الروايات كرواية قالون مثلا يقال ثلاث أو أربع. نعم، وهذا طبعا عند الجميع الوقف على المتطرف، وسوف أذكره بعد قليل إن شاء الله، أنه بست حركات. نعم، أحسنتم، وربا والجهاد. نعم، في حال الوقف بست حركات. نعم، ولكن لا نقول على الإطلاق، لا نقول على الإطلاق، لابد أن نقيد الست حال الوقف بكيفية السكون، بكيفية السكون، سواء كان السكون محض أو سكون مع الإشمام، لأن الوقف بكيفية الرومي لا يجوز الست فيه، لابد من التحديد. وهذا الأمر إن شاء الله سوف نتكلم فيه أيضا حال مراتب المدود، عندما نتكلم عن مراتب المدود والتقاء المدود سوف نتطرق إلى هذه المسألة بدقة إن شاء الله. نعم، كما قلنا الآن أربع أو خمس حركات أخواتي الكرام في رواية حفص. ويقول الإمام الشيخ عثمان مراد في كتابه السلسبيل الشافي: فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وامدده أربعا وخمسا إن تصل، وخذهما إذا وقفت واستطل. هذا حال الوقف أيضا الطول فيه كما ذكر الشيخ عثمان مراد رحمه الله. فهنا أخوتي الكرام في المد المتصل محل اتفاق ومحل اختلاف، محل اتفاق ومحل اختلاف. ما هو محل الاتفاق؟ وعليكم السلام ورحمة الله أخ حكيم. ما هو محل الاتفاق أخوتي الكرام؟ نعم بارك الله فيكم. محل الاتفاق، محل الاتفاق هو نعم هو الزيادة، وجوب الزيادة. نعم هذا هو محل الاتفاق. نعم أحسنتم، محل الاتفاق هو الزيادة. أما محل الاختلاف، نعم بارك الله فيكم، محل الاختلاف مقدار هذه الزيادة. نعم نعم مقدار المد. نعم إذن نعم بارك الله فيكم، نعم أحسنتم. نعم فإذا نقول أخوتي الكرام في المد المتصل محل اتفاق ومحل اختلاف. محل الاتفاق هو المد أي الزيادة عن المد الطبيعي، ومحل الخلاف هو مقدار المد، وهو مقدار المد. وأقل المد فيه قيل، وقيل أخوتي الكرام أقل المد فيه ولو بربع فوق الطبيعي، ولو بربع فوق الطبيعي. هذا هو انتهى عنده الوجوب، لكنه هل هو أتى بالمذهب الذي يأخذه الراوي أو القارئ أو الطريق؟ هذا عليه أن يأخذ بما هو يأخذ فيه من هذا المذهب أو هذا الطريق، ولكن قال العلماء ولو بربع فهو انتهى من الوجوب، انتهى من الوجوب. نعم. أما قصره أخوتي الكرام، هل يجوز قصره؟ هل يجوز أن نقرأ هذا المد بالقصر بحركتين؟ لا. نعم لا يجوز. نعم لا يجوز. نعم أحسنتم. نعم لا يجوز. نقول أما قصره لا يجوز. وهذا الإمام ابن الجزري رحمه الله يقول في النشر في المجلد الأول صفحة 315، قال علينا أو فوجب أن لا يعتقد أن قصر المتصل جائز. نعم وسنأتي بهذا الحديث، أن قصر المتصل جائز عند أحد من القراء. ثم يقول رحمه الله: وقد تتبعته فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، بل رأيت النص بمده، بل رأيت النص بمده. ثم أورد الحديث الذي يعني تطرق إليه الأخ حكيم، اللي هو وهو عن ابن مسعود، وذكرناه في بداية هذا الباب، وهو أصل هذا الباب. هذا الحديث قال العلماء هو أصل هذا الباب. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ رجلا، كان يقرأ رجلا، فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين، مرسلة أي من غير مد. في كلمة الفقراء لم يمد هذه الألف. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أقرأنيها، وقرأها له، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمدها، فأتى بالمد فيها، فأتى بالمد فيها. ولكن نقول بارك الله فيكم هناك مواضع يجوز القصر فيها، هناك مواضع يجوز القصر فيها. نحن قلنا الآن لا يجوز، وهذا كما قال الإمام ابن الجزي رحمه الله، ولكن هناك من يعني نقول عنه مد متصل ولكن يجوز القصر فيه، وكما يعني ذكر قبل قليل هل يكون لحن جلي؟ نعم، قالوا إذا قصر المد المتصل دخل في اللحن الجلي، دخل في اللحن الجلي، ولكن هل يؤثم أو لا يؤثم هذا على حسب النية والتعمد. نعم، فإن كان يتعمد هذا بالقصر وهو يعلم أن هذا فيه زيادة عن المد الطبيعي ويتعمد بالقصر فهذا خالف الإجماع وخالف النص الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لفظا مما نقله الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه، فخالف هذا الإجماع وخالف هذا النص. نعم، ولكن قلنا أن هناك مواضع يقصر فيها المتصل وهي حال تغيير السبب. في بعض الروايات أخوة الكرام، ونحن أخذنا منها كرواية قالون وكرواية السوسي، يقصر فيها المد المتصل، يقصر فيه المد المتصل، سواء كان هذا التغيير بالتسهيل، يعني هناك شيء من الهمزة ولكنها مسهلة، كقراءة قالون مثلا في التقاء الهمزتين من كلمتين على سبيل المثال المتفقتين في الحركة المضمومتين، لو أتينا بمثال نقول عندما يقول أولياء أولئك هو لا يقول لا يقرأ بهذا، يسهل الهمزة الأولى، فعند تسهيله في الهمزة الأولى يجوز له التوسط ويجوز له القصر، فيقول أولياء أولئك، والوجه الآخر أولياء أولئك، فهذا يسمى أخوتي الكرام المد المتصل المغير، المد المتصل المغير. مثلا في السماء آية، في السماء آية، يجوز القصر متى أخوتي الكرام؟ إذا غير السبب سواء كان بالتسهيل أو بالحذف، وبالحذف كما ورد معنا في رواية السوسي وأيضا في رواية قالون في المفتوحتين عندما نقرأ مثلا جاء أحد، جاء أحد، نقرأ بهذه وهي أصلها جاء أحد، ولكن قصرنا في هذا المد، ويجوز طبعا التوسط جاء أحد على ما أن يكون المحذوف هو الأول، همز الأول. وهذه قاعدة كلية يذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله، يقول وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. وقال العلماء رحمهم الله فإن كان هناك أثر للهمز، أي يقصدون بالتسهيل، كان المد أولى من القصر، أي يقدم المد على القصر. وإن كان ليس وإن لم يكن هناك أثر للهمز يكون القصر مقدم على التوسط أو على الزيادة. وكما يقف الإمام حمزة أيضا على الهمز المتطرف، الإمام حمزة يقف على الهمز المتطرف مثلا على سبيل المثال السماء، يقف عليها بتسهيلها، بتسهيل هذه الهمزة في أحد الأوجه الخمسة، عنده خمسة أوجه، من هذه الأوجه الخمسة عنده وجهان بالتسهيل فيقف، ولكن يشترط مع الوقف عنده التسهيل مع الروم، لأنه متطرف ولا يستطيع أو ولا نستطيع أن نلفظ الهمزة مسهلة حال الوقف، لابد من الإتيان بحركة معها، وقال العلماء هذا هو الروم فيها، فيقف السماء، السماء، ويقف السماء، لأنه مذهبه الطول، فيقف بالقصر ويقف بالطول في أحد الأوجه الخمسة. فهذا أخوتي الكرام معنا، وكذلك المتوسط عند الإمام حمزة أولئك، أولئك، أولئك يقف أيضا بالتسهيل مع القصر في إن كانت متوسطة. نعم. وهنا ما ذكرتم قبل قليل، أمن ذكر أنه يقف ممكن القارئ بست حركات، نعم يقف بست حركات على الهمز المتطرف، وهذا أخوتي الكرام بالإجماع إن وقف بالسكون المحض أو كان معه الإشمام، هذا لا يقف بقارئ، وإنما هو للجميع، وإنما هو للجميع. مثلا على سبيل المثال كلمة السماء، الجميع له الجواز أنه يقف بست حركات. لماذا؟ هذا يدخل أخوتي الكرام في التقاء السببين، أي أن هناك سبب السكون، ومنهم من قال هذا يكون أيضا من قبيل المد العارض للسكون، أي عرض هذا السكون فيه. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا أخوتي الكرام علمنا أنه ممكن أن يقصر المد المتصل، ولكن بشرط أن يتغير سبب المد إلى التسهيل أو إلى الحذف، إلى التسهيل أو إلى الحذف. وممكن أن يزاد عند البعض على ست حركات، عفوا على ما هو فيه ويقرأ بست حركات، قلنا نعم حال الوقف إن تطرف الهمز فوقف الجميع بست حركات. نعم أخي ياسر، إن كنت في أو إن كان هذا في نفس الباب تفضل بارك الله فيك. نحن اليوم في شرح الجزرية في المد المتصل، ما زلنا في المد المتصل. نعم، فإن كان في باب المد تفضل أخي الكريم. نعم، فهذا أخوتي الكرام عن مقدار المدود أو مقدار المد المتصل عند الإمام الداني رحمه الله وعند الإمام الشاطبي رحمهم الله جميعا. نأتي الآن بارك الله فيكم لسبب التسمية، لماذا سمي هذا المد بالواجب، ولماذا سمي هذا المد بالمتصل. نعم أخوتي الكرام، الآن أنا أسألك أخي ياسر قبل أن تكتب سؤالك. نعم للجميع طبعا السؤال. نعم هذه ننطقها أخي الكريم إيتيا، نعم ننطقها إيتيا ببدال الهمزة الساكنة. نعم بارك الله فيك. نعم قلنا لماذا سمي المد المتصل بالمد الواجب، وسمي أيضا بالمد المتصل، واجب لوجوب الزيادة ومتصل في كلمة، الواجب لوجوب زيادة مده عن الطبيعي. نعم تسميته، نعم لوجوب مد زيادة عن المد الطبيعي، ما شاء الله، تسميته بالمتصل لاتصال السبب بحرف المد في الكلمة الواحدة، سمي واجبا لوجوب مده عند جميع القراء أكثر من حركتين، الواجب لوجوب مده أكثر من حركتين، ممتاز، والمتصل لاتصال الشرط والسبب في كلمة واحدة، هذا هو السبب. نعم وجوب الزيادة عند جميع القراء. نعم أحسنتم، أحسنتم جميعا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، هذا هو السبب في تسمية هذا المد بالمد الواجب، وهذا هو أيضا السبب بتسمية المد المتصل. نعم فإذا سمي واجبا لوجوب مده عند الجميع باتفاق زيادة على المد الطبيعي، سمي واجبا لوجوب مده عند الجميع وباتفاق زيادة على المد الطبيعي. أخي ياسر نحن أجبنا على سؤالك لكن ما أجبت على السؤال، سؤالنا بارك الله فيك، قلنا أنها تبدأ إيتيا بارك الله فيك. نعم فهذا سمي به إن شاء الله غدا بإذنه تعالى، غدا هو درس التلاوة برواية حفص إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، إن شاء الله تتعلم. نعم بإذنه تعالى نتعلم جميعا، نتعلم إن شاء الله. نعم وقلنا وسمي متصلا لاتصال حرف المد وهو الشرط بالسبب وهو الهمس في كلمة واحدة، وهذا أخوتي الكرام من قول الناظم رحمه الله متصلا إن جمع بكلمتي، متصلا إن جمع بكلمتي، فهذا تعليل كما قلنا لتسمية هذا المد بالمتصل، تسمية هذا المد بالمتصل. نعم. ووجه الزيادة، الآن نأتي إلى ما ذكره الغرباء قبل قليل، الآن نحتاج هذا، ما هو وجه الزيادة؟ لماذا زيد في المد عند الهمز؟ لماذا لم نزد هذا المد إذا أتى بعده حرف الجيم أو حرف الطاء أو حرف القاف أو حرف الكاف أو حرف النون وهكذا، وإنما خص العلماء، وطبعا اللغة خصت الزيادة في المد عند الهمز أي مجاورتها بالهمز، ولذا هذا السبب أخوة الكرام معنا في مد البدل ومعنا أيضا في المد المنفصل لمن يمد هذا، لمن يمد حرف المد عند تجاور هذا السبب وهو الهمز. لماذا نمد أو يمد العلماء أو القراء حرف المد عند هذه الهمزة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، قبل قليل طبعا كتب هذا الجواب فنذكره إن شاء الله، بسبب بعد الهمزة. نعم هذا سبب، نعم، وشدتها. أحسنت، حرف المد حرف ضعيف والهمزة ثقيلة، أحسنتم، لأن حرف المد ضعيف، حروف المد ضعيفة والهمز قوي فيمد التمكن من نطق الهمزة، حرف ضعيف وجوارة الهمزة والهمزة قوية، فكان لابد من حرف المد لتقوية حرف المد ضعف المد وقوة الهمزة، أحسنتم، تأثير الهمز في المد، أحسنتم، كل هذه الأمور بارك الله فيكم صحيحة. نعم، فإذا الأمر الذي ذكرتموه أنتم أخذتم من جانب واحد، قلتم هو زيادة حرف المد لضعف حرف المد وقوة الهمز، وهذا ما ذكره أو ما يذكره العلماء في أول هذه المسألة، يقولون ووجه زيادة حرف المد عند الهمز كما قلنا، قال العلماء رحمه الله أن حرف المد ضعيف خفي، والهمز حرف قوي صعب جلد بعيد، فزيد في المد تقوية للضعيف عند مجاورة القوي. هذا ما ذكرناه أو ما ذكرته أيضا بارك الله فيكم. وقيل أيضا أخوتي الكرام، وقيل أيضا ليتمكن القارئ أو ليتمكن اللافظ من النطق بالهمزة على حقها من شدتها وجهرها. قيل أيضا لماذا هذا المد؟ لكي يتوصل إلى النطق الصحيح للهمزة، لكي يتوصل للنطق الصحيح للهمزة. فهل على هذا لو جاءنا حرف آخر قوي نمده؟ لا، نحن قلنا أن هذه الأمور تركزت في هذه الهمزة أخي الحبيب، تركزت ليس فقط بالقوة، نعم ليس فقط بالقوة يا أخي حكيم، قلنا أمور منها قوي، حرف صعب، جلد، بعيد، إذا تمكن أو وعليكم السلام ورحمة الله، إذا كان هذا الحرف بهذه الطريقة أخي الحبيب حكيم، فلا بد أن نحن نقول أن لماذا إذن لم يمد حرف المد عند هذا الحرف الآخر إذن؟ فلا يوجد من الحروف العربية كحرف الهمزة، نعم كحرف الهمزة، وأنتم تعلمون لصعوبة الهمزة أخي الحبيب، الهمزة لها حالة خاصة وهي أصل الكلام يشترك مع الحروف كما ورد عند العلماء، الهمزة لها حالة خاصة. نعم الآن كنا نريد أن نقول هذا الكلام، أن الهمزة تبارك الله فيكم كما تعلمون يدخل ويطرأ عليها أمور كثيرة، يطرأ عليها أمور كثيرة، منها في لفظها، منها في أحكامها، منها في رسمها. اللفظ والحكم كما هي في المدود، واللفظ كما هو في التسهيل وفي الإبدال وفي غيره، وأيضا في رسمها، أحيانا تراها مرسومة على واو، أحيانا تراها مرسومة على ياء، أحيانا تراها مرسومة على ألف، أحيانا ترى ليس لها صورة، وأحيانا ترى أن هذه الكلمة مخالفة للقاعدة. نعم كما يعني شيخنا كان حفظه الله كان يعني في عند الشرح كان يطلق على هذه يعني بلغته العامية يطلق على هذه الهمزة الجنية، يقول أن هذه همزة جنية. فسبحان الله يعني بعد فترة طويلة أحد الطلبة بارك الله فيه كتب يعني أراد أن يكتب في الهمزة، فعندما كتب في الهمزة فقال لي أن أراجع هذا يعني ما كتبه، فأول ما قرأت يعني وشدني سبحان الله كاتب وهذه الهمزة يطلق عليها الجنية. قلت يا أخي أنت من أين أتيت هذا الكلام؟ يقول أنت نقلت لنا عن شيخك أن هذه يطلق عليها هكذا. قلنا نعم، ولكن هذا يعني لا يكتب في الكتاب يعني أنها جنية، يعني الناس سوف يخاف منها البعض ويهرب. نعم نعم هذا الطريف بارك الله فيك. نعم، فإذا قلنا أن هذا أخوتي الكرام الحرف كما يعني سأل الأخ فقلنا أن هناك أيضا هناك سبب ل بارك الله فيكم سبب أيضا آخر ل قلنا النطق بالهمزة، وهذا ما يدخل عندما نلاحظ قراءة الإمام حمزة. قراءة الإمام حمزة من طرق الطيبة، يقول مثلا في بعض مثلا والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق. قالوا لماذا هذا السكت؟ قال لتحقيق لفظ الهمز. نعم لتحقيق لفظ الهمز، فإذا هناك إذا وجه لأيضا أن نقول زيادة المد ليس فقط لأن هذا المد حرف ضعيف، وإنما قيل أيضا للنطق والتوصل نعم والتمكن من هذه الهمزة من التمكن من هذه النطق بالهمزة. نعم، وقيل أيضا ليستعان على النطق بالهمزة وليكون صونا لحرف المد أن يسقط عند الإسراع لخفائه وصعوبة الهمز وصعوبة الهمز. هذا أخوتي الكرام في توجيه أو سبب أو العلة التي وضعوها يعني أهل الحجة وأهل الذين يكتبون في توجيه القراءات والأحكام. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. نعم، نأتي الآن أخوتي الكرام نأتي إلى الأمر الذي نقوله دائما في التوجيه. هذا الأمر لابد من فهمه، لابد من الانتباه إليه. نقول أخوتي الكرام أن الأصل هو التواتر والنقل، الأصل هو التواتر والنقل، يعني نقل إلينا بهذه الكيفية وهذه الطريقة عن مشايخنا إلى إلى إلى إلى الصحابة رضوان الله عليهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما أخذه الإمام أخذه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم، هذا ما ذكره أخي الحبيب، هذا ما ذكره القسطلاني بارك الله فيك في كتابه لآلئ البيان، في لآلئ البيان نعم ذكر هذه الأبيات في شرحه الإمام أبو زكريا يحيى بن القسطلاني، وذكره القسطلاني أيضا. نعم، تريد من كتب هذا؟ قصدت من كتب هذا الأمر. نعم، إذن بارك الله فيكم نقول هذه العلل التي كتبها العلماء توجيها للقراءة، إن شاء الله أذكر لك الأبيات بعد قليل إن شاء الله، أعيدها إن شاء الله لمن أراد أن يكتبها. من كتب في هذا الأمر أخوتي الكرام هو ليس بالأصل، الأصل هي القراءة، الأصل هو اللفظ المتواتر إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخوتي الكرام لا ينطق عن الهوى، ولا قلنا يعني كما ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني له من الحق يعني لا نريد أن نأتي بهذه الكلمة لرسولنا الكريم، ولكن قيلت في يعني في بعض الكتب، ولكن نحن نقول تأدبا، أنه يغير حركة أو حرف بمحض إرادته، ولكن كل هذه الأمور أن يزيد في هذا المد، أن يأتي بالقصر في هنا والتسهيل في هذا الموضع والوقف بهذه الطريقة والوصل بهذه الطريقة، هذا كله إخوتي الكرام منزل. ولذا عندما اختلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هشام بن حكيم وهما قريش، يعني من قريش، يعني أنا أقول هذا من قريش وهذا من من من المدينة، أو هذا كان في البصرة، هما في بلد واحدة، ولكن عندما قرأ عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ ماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال هكذا نزلت. ثم قال يا عمر فقرأ، فقال هكذا نزلت. ماذا يعني هذا أخوتي الكرام؟ يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى هذه الأمور، سواء كانت الأمور في أحكام التجويد أو أحكام القراءات، نزلت بهذه الكيفية، فتلقاها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكيفية. وهذا من إعجاز القرآن، وهذا من إعجاز القرآن، أننا لا نأتي بشيء من عندنا، وعليكم السلام ورحمة الله، ولكن كله متواتر، كله متواتر. ولذا عندما تسمع الآن أنت أن قارئ مثلا يقرأ بقصر المتصل، فتقول هذا ليس بصحيح، بما أنه ممكن أن يحقق الهمز ويحقق الألف، يقول السماء، السماء والسماء والطارق، يقرأ بهذه الطريقة ويأتي بالألف ويأتي بالهمزة، ولكن نقول هذا ليس من الإجماع، وليس مما تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من طريقة قراءة القرآن. قراءة القرآن لها طريقة معينة. نعم نعم. فإذا بارك الله فيكم، إذا هذه هي هذا التوجيه الذي ذكره العلماء رحمهم الله، هذا إسنادا أخوتي الكرام لهذه القراءة التي كانت هي الأصل، إسنادا لهذه القراءة التي كانت أصل. ومنهم من قال كان هناك أيضا من المشككين في بعض الأمور، وكان هناك من المستشرقين الذين كانوا يبحثون عن الصغيرة والكبيرة في القرآن الكريم، ولله الحمد منهم من يعني توغل في القرآن وأسلم، ومنهم من قامت على يديه كتب القراءات ككتاب التيسير، هذا الذي حققه مستشرق، الذي حقق كتاب غاية النهاية في تراجم القراء لابن الجزري مستشرق، فهم مستشرقون سبحان الله، ويحققون كتبنا التي فيها عن القرآن الكريم، ليس بقصد خدمة القرآن، لا، وإنما كان بقصد التشكيك والحصول على أمر يعني مخالف، ولكن العلماء تصدوا إليهم رحمهم الله رحمة واسعة. نعم نعم سبحان الله. نعم، نأتي إخوتي الكرام إلى هل هناك تسميات أخرى، هل هناك تسميات أخرى نعم بارك الله فيك أخي حكيم. نعم، إذا أراد الله إظهار فضيلة أتاح لها لسان حسودي. نعم، هل هناك تسميات أخرى بارك الله فيكم لمد المتصل؟ هل هناك تسميات أخرى للمد المتصل؟ نعم، هناك بعض التسميات التي ذكرها العلماء كالشيخ الضباع رحمه الله في كتابه الإضاءة، فذكر نعم المد المتصل. تقول أختنا مسلمة تقول المد الواجب، نعم، وهذا ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله، يسمى المد الواجب ويسمى المد المتصل. وهناك تسميات أخرى يسمى أخوتي الكرام بمد البنية، هذا تسمية أيضا له. قالوا لماذا؟ قال لأن الكلمة بنيت على المد، الكلمة هذه بنيت على هذا المد، يعني سبحان الله، يعني إذن في اللغة أيضا يرد هذا المد، فالكلمة بنيت على هذا المد. ويسمى أيضا مد الأصلي، ويسمى أيضا مد الأصلي، لأن حرف المد فيه من أصل الكلمة. وعليكم السلام ورحمة الله. لأن أصل المد إخوتي الكرام، لأن حرف المد فيه من أصل الكلمة. ويسمى أيضا بمد الممكن، يسمى أيضا بمد الممكن، سمي بذلك لأن القارئ يتمكن من تحقيق الهمزة وإخراجها من مخرجها، وإخراجها من مخرجها. فهذا أيضا مما يعني أو التسميات التي لهذا المد، التسميات التي تطلق على مد المتصل. نأتي إلى النقطة الأخيرة أخوتي الكرام في باب المد المتصل، نأتي إلى النقطة الأخيرة في باب المد المتصل. علينا أخوتي الكرام أن نراعي في المد أمور. من هذه الأمور، أولا عندما نمد حرف المد علينا تسمية المد الأصل تشبه بماذا أخي الحبيب؟ لا، هناك بمد يسمى المد الأصلي، هذا المد الطبيعي، المد الأصلي، وهذا يسمى المد الأصلي. نعم، هناك المد الأصلي وهذا مد الأصلي. نعم، مد الأصلي. نعم، هذا هو الفرق، الله أعلم. يعني هذا ما يعني ذكره الإمام الضباع رحمه الله. نعم أخوتي الكرام، نحن نعلم أن حروف المد هي موضعها من الجوف، أي خروجها يعني ليس لها مخرج محقق، وإنما مخرجها مقدر. فهذا الحرف أخوتي الكرام، هذا الحرف الذي يخرج حال المد، هذه الزيادة، عندما نقول مثلا على سبيل المثال والسماء والطارق، أو نقول مثلا على سبيل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، علينا أن نراعي خروج هذا الحرف من مخرجه الصحيح وهو الجوف، من غير خلط معه بالخيشوم. كثير ما نسمع أخوتي الكرام، كثير ما نسمع من القراء، من الطلبة، يستخدمون مخرج الخيشوم لخروج هذه الحروف. فرجاء بارك الله فيكم أن نفقه هذا الأمر، ونحاول إن كان فينا أن يعني نتخلص منه، وإن كان في طلبتنا نحاول أن نركز عليه، لأن هناك من العلماء من قال، وشيخنا دائما يذكر هذا الأمر، يقول هذا يكون خروج حرف من مخرج آخر لعله يدخل، أو ممكن أنه يدخل في اللحن الجلي، لأن هذا الحرف لا يأتي أو ليس له من صفاته صفة الغنة. عندما نقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، يأتي بصوت هذا الحرف أو هذه الحروف المد من الخيشوم. نعم علينا نعم أن نتخلص من هذا أخوتي الكرام. هناك من يكون معه زكام، نعم هذا احتمال أنه يخرج معه شيء منه، ولكن عندما يكون سليم صحيح، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والصحة للجميع، أن عليه أن نعم يتفادى هذا الأمر ويتخلص منه، وأن يحذر الطلبة ويحذر الزملاء عن هذا. نعم نتخلص منه، نعم نتخلص. ها كيف نتخلص منه؟ التمرين، دائما نتمرن بسد الأنف، نعم نغلق الأنف ونأتي به، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من كان فيه زكام أخوتي الكرام، من كان فيه زكام عليه أن يستعمل فتح الفم أكثر مما عليه الأصل. يعني أنا معي زكام مثلا على سبيل المثال، علي أن أفتح والسماء والطارق، هناك لغات أجنبية فيها المد مغن سبحان الله. نعم، فإن كان هناك، ولكن التمرين من عنده هذا الأمر من غير زكام فعليه أن، وهذا التمرين قال به العلماء طبعا ليس نعم، فيأتي به. هناك من يقول أن حرف المد يأخذ صفات الحرف الذي قبله، وإذا كان قبل حرف المد نون أو ميم يقول يكون في حرف المد غنة. لا، يأخذ الصفات الذي قبله من حيث التفخيم والترقيق فقط، من حيث التفخيم والترقيق عليكم السلام ورحمة الله. أما باقي الصفات، باقي الصفات من الغنة، لا، من الغنة، من الأمور الأخرى لا يأخذ الغنة، لا يأخذ، لأن الغنة بارك الله فيكم هو الغنة. ما هي الغنة؟ الغنة لها مخرج، الغنة لها مخرج، فإن اتصف هذا الحرف بهذه الغنة ماذا يعني؟ يعني أن هذا الحرف ذهب أو خرج من مخرج الخيشوم، فهذا لا يسمى إذن بالصفة بارك الله فيك التي سألت الأخت حفصة، هذا لا يسمى بالصفة، وإنما سوف يسمى بدخول أو بخروجه من مخرج آخر. لا، حرف المد صفة؟ لا، ليس بصفة. حرف المد ليس بصفة، وإنما حرف المد اختلف عليه يعني العلماء، قالوا منهم من قال هو مط الحرف، مط حركة الحرف. نعم، لو قلنا مثلا حرف القاف الآن مضموم، زيد في الضمة، قالوا إذن إشباع الحركة يكون فيه ماذا؟ يكون فيه مد. نعم، هذا ما قيل فيه. ومنهم من قال لا، هذا حرف قائم بذاته، حرف قائم بذاته، ولذلك منهم من قال أنه يأخذ الصفات اللازمة كأي حرف. نعم، ولكن أريد أن أنبه على سؤال الأخت بارك الله فيها، أن الغنة الخارجة من الخيشوم إذا أردنا أن نخرج أي حرف فيه غنة لابد أن نخرجه من الخيشوم، فانتقل الحرف من مخرجه إلى مخرج آخر، فهذه لا تسمى صفة، وإنما انتقال من مخرج إلى مخرج. أما في الحقيقة نعم، يأخذ صفات الذي قبله من حيث التفخيم، من حيث الترقيق، وهذا شيء لا خلاف فيه. هناك من عده من الصفات العرضية، حروف المد صفة عارضة؟ ليس بصفة عارضة، حرف المد المد الطبيعي أخي الحبيب حرف كامل بذاته. وإلا أخي حكيم لو كان صفة كيف وضعت له مخارج واختلفت أيضا في المخرج؟ لا، المد نعم. لم أفهم إذن سؤالك أخي حكيم بارك الله فيك. نعم، المد، نعم، حروف المد، نعم، حروف ها تقصد المد الزائد؟ نعم، المد الزائد، نعم، المد الزائد، هذا ما تكلمنا عنه وقلنا هذه من الصفات نعم العارضة، المد الزائد، نعم نعم، المد الزائد حكم من أحكام الصفات العارضة، حكم من أحكام الصفات العارضة، ولكن ليس حرف المد هو بذاته أخي الحبيب صفة، حرف المد ليس بصفة، ولكن حكم هذا المد، حكم هذا المد صفة، حكم الإدغام، الإدغام هي صفة لازمة أم عارضة؟ صفة، ولكن الحرف نفسه النون الياء الواو وعليكم السلام ورحمة الله، هل تسمى الآن هي صفة عارضة؟ لا، فقط الحكم هو الصفة العارضة، والتي تنشأ أخي الحبيب من اجتماع أمرين أو بسبب، ينشأ بسبب ما. نعم، بارك الله فيك. نعم، الحروف لا يقال عنها حروف عارضة، وإنما الصفة التي قبلت هذا أو يعني وضعت على هذا الحرف الآن هي الصفة العارضة التي تأتي لها أحيانا وتنفك عنه أحيانا أخرى. أما بالنسبة للحرف، نعم، بالنسبة للحرف، نعم، النون هي نون، الألف هي ألف، ما أتى بعد هذا الأمر وهو من نشوء أمر ما لالتقاء حرفين أو التقاء سبب ما، نعم، بارك الله فيك، جزاك الله خير أخي حكيم، بارك الله فيك. نعم، قلنا هذا بالنسبة هذا الأمر أن نجتنب الخيشوم، نجتنب الخيشوم، وليس سواء كان قبله نون أو كان ميم، لا نقول مثلا إنا، لا، هذا أمر عقلي ولكن ليس هو بأمر يعني ما نقل عن المشايخ وعن العلماء أنه يؤخذ بصفة النون التي قبلها معها الألف. لا، نقول إنا، نترك الخيشوم بعد انتهاء من النون، نترك الخيشوم. الأمر الآخر أخوتي الكرام في هذا المد، المد المتصل، وهذا ما نسمعه كثيرا وحتى عندنا مع الأخوة هنا أحيانا، عندما تلتقي هذه المدود وخاصة في آية واحدة وفي قراءة ونفس واحد، لابد من التساوي، لابد من التساوي، واللفظ في نظيره كمثله. عندما نقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أتيت بزيادة المد في الأول عن الثاني، لماذا؟ ما هو السبب؟ هل هناك سبب؟ إذا كنت تقرأ وأخذت مثلا في رواية حفص بالأربع حركات، عليك أن تلتزم بهذه الأربع، عليك أن تلتزم بهذه الأربع. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذا أخذت بالخمس عليك أن تلتزم في الثاني أيضا بالخمس، لا تقول أن بين الخمس والأربع يعني لا شيء فيها، لا، نقول أن الخمس من طريق التيسير والأربع مما قال به الإمام الشاطبي رحمه الله، فعليك أن تأخذ إما ما يأخذه الإمام الشاطبي وهو أمر جائز لك، وإما أن تأخذ ما قال به الإمام الداني في التيسير وهو أمر جائز لك. فإذا عليك أن تتخذ أحد المقدارين ولا تخلط بين المقدارين، لا تخلط بينهما في القراءة. الأمر الأخير في حال الوقف على الهمز المتطرف، عندما نقف على الهمز المتطرف إن شاء الله، إن شاء الله أخي الحبيب آدم بإذنه تعالى. نعم، نعم، هناك طلب إن شاء الله نقرأ إن شاء الله، يعني نحوله على باب المد إن شاء الله، نحوله على باب المد. نحن عندنا في سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة مد واحد فقط، أليس كذلك؟ ما هو المد الذي في سورة الفاتحة؟ المد الذي في سورة الفاتحة فقط مد واحد، مد فرعي واحد. اللازم، نعم اللازم، وهو في نهاية هذا وفي نهاية هذه السورة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين، لا نقول ولا الضالين، ولا نقول ولا الضالين، وإنما نأتي بصفة الاستطالة والرخاوة في الضاد من الداخل، ولا نلصق اللسان مع أطراف ثنايا العليا. أعيدها المرة الأخيرة أخي الحبيب، ولا الضالين، وهذا من قبيل المد اللازم الكلمي المثقل، المد اللازم الكلمي المثقل كما ذكر الأخوة والأخوات. نعم، ننتقل أخوة الكرام إلى الوقف على كلمة السماء على سبيل المثال، الهمز المتطرف نعم وإياكم إن شاء الله، المد المتطرف أخوة الكرام من قبيل العارض أربع، من قبيل العارض وست، نعم الكلام جاء خلف وأمام. التزام بنفس زمن المد في المد العارض للسكون في ماذا اختنا حفصة؟ في ماذا؟ في رب الضالين. هذه زمنة المدود إن شاء الله، وفي مقادير يعني مراتب المدود سوف نخصص لها يعني إن شاء الله درس خاص في نهاية هذا الباب بإذنه تعالى. نعم، وسوف نتكلم بالتفصيل وما هي أقوال العلماء. هناك يعني قول للمتأخرين في مراتب المدود، وهناك قول للمتقدمين في مراتب المدود، وإن شاء الله نبحث هذا الباب بحذافيره بإذنه تعالى. أما الآن نأخذ الجزئية التي معنا إن شاء الله في كلمة السماء، وهي في المد المتصل. نعم، إن كان هذا السؤال في المد المتصل، القصد في المد العارض للسكون المتصل، أو المد العارض يعني مثلا ولا الضالين، هذه لا يجوز لنا القصر والتوصل والطول، ولكن على حسب ما يلتقي معه من مدود أخرى إن شاء الله سوف نبينها في درس خاص به إن شاء الله. نعم، نأتي الآن إلى كلمة السماء. ما هو المقدار الجائز حال الوقف على هذه الكلمة؟ بما أننا نحن نقرأ لحفص، نسأل أولا لحفص، ما هو المقدار الجائز في القراءة على هذه الكلمة لحفص رحمه الله؟ التوسط وفويق التوسط والإشباع. 2 4 6 يقول حكيم، لا يقول 4 و6، 4 و5 و6، 4 و5 و6، 5 و6. نعم بارك الله فيكم، 4 أو 5، 4 و5 و6. نعم بارك الله فيكم. نعم، طبعا إذا أخذنا نحن أخوتي الكرام في القراءة، في القراءة هناك من يعني ذكر أمر يعني دقيق جدا، الأخ لولي ذكر أمر دقيق، قال 4 أو 6 أو 5 أو 6، وهذا هو الحقيقة، هو الصواب. لماذا بارك الله فيكم؟ نعم، إن كنا نعم على حد ما كن ما نقرأ في المتصل وصلا، لو كنا نقرأ في المتصل وصلا ب4 حركات ووقفنا على المتصل أخوتي الكرام المتطرف، فلا بد علينا أن نقرأ بال4 أو ال6، لا يجوز لنا ال5. واضح أخوتي الكرام؟ وإذا كنا نقرأ ب5 حركات في المتصل وصلا ووقفنا عليه وهو متطرف، جاز لنا 5 أو 6، جاز لنا 5 أو 6، وهذا من قبيل إخوتي الكرام. نعم، واللفظ في نظيره كمثله، هذا أولا. ثم الأمر الآخر باتباع الطريق الذي نقرأ فيه، باتباع الطريق الذي نقرأ فيه. فإن كنا نقرأ بما قرأ الإمام الشاطبي رحمه الله وما أقرأ به تلامذته، فنأخذ بال4، وهذا هو كما قلنا المعمول عليه عند يعني أكثر القراء حاليا. وإن كنا نأخذ بال5 حركات وهو جائز، فإذا يجوز لنا أن نقرأ بال5، ولكن نقرأ بحال الوقف أيضا بال5 وال6 باجتماع السببين. المقدم هو التوسط، نعم المقدم، لأن نقرأ من طريق الشاطبي رحمه الله، فالمقدم هو التوسط. وكذلك بارك الله فيكم، إذا كنا نقرأ بجمع الجمع، أي كنا نقرأ بجمع القراءات السبع مثلا أو العشر على طريق حرز الأماني وهو الإمام الشاطبي رحمه الله، فنتقيد بما أخذنا اليوم وهو 6 حركات حمزة وورش و4 حركات للباقين في المتصل، لا نقرأ ب5 حركات في حال جمع الجمع، لا نقرأ بال5. لو قرأنا بال5 لأصبح هذا الجمع أمر يعني متوسع، وثانيا يصعب على القارئ الإتيان به كما قيل في هذا الأمر. فإذا بارك الله فيكم، نلتزم بهذا الأمر. طبعا حال الوقف بالرومي لا يجوز 6 حركات، لا يجوز الإشباع في حال الروم، والروم هو الإتيان بجزء الحركة، وقدره العلماء ب3 حركات. لو كانت السماء وصلا بالضم، فلا نأتي فلا نقرأ أخوتي الكرام إذا كنا نقرأ السماء. ما هو الوقف في المد حال الوقف بالروم؟ مقدار المد، مقدار المد على السماء حال الروم 4 أو 5. نعم، نحن قلنا قبل قليل قاعدة، إن كنا نقرأ في المتصل بارك الله فيكم، لا حركتين لا، نعم أحسنت أخي حكيم، كالوصل، إن كنا نقرأ بارك الله فيكم في المتصل وصلا بأربع حركات فلا نقرأ في الحال الوقف بالروم إلا بالأربع. نعم الروم كالوصل، نعم هذه قاعدة أنتم تعرفونها، فلماذا نقول 5 إذن؟ من أين أتت 5؟ 4 أو 5؟ لا نقول 4 إذا كنا نقرأ بالأربع في الوصل، و5 إذا كنا نقرأ بالخمس حال الوصل. يعني لا يجتمع الأربع والخمس في موضع واحد إلا إذا كنت تقرأ وتجمع الطريقين، كنت تقرأ وتعطف بالأول 4 ثم تعطف بالخمس، وهذا يعني ما لم يفعله أحد ولم يعني ينقل، ولكن من قرأ بهذا وهو أمر جائز فقط في ترتيب المدود فهذا أمر لا شيء فيه. نعم نعم 4 أو 5، 4 على حسب المد حال الوصل، فإن كنا نقرأ في الوصل بالأربع نقف بالأربع، وإن كنا نقرأ في الوصل بالخمس فنقف بالخمس، نقف بالخمس حركات. هذا أخوتي الكرام فيما ذكرناه في باب المد المتصل. أخوتي الكرام، ونحن قلنا طبعا إن شاء الله يعني الأمور طبعا بالنسبة لهذا الباب يعني أمور كثيرة ومتوسعة، ولكن حاولنا أن يعني نحاول أن نجمع ما يناسبنا إن شاء الله، ولو طال بنا الوقت في هذا الباب بارك الله فيكم إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون فيها يعني من الفائدة بإذنه تعالى. أعيد الأبيات التي يعني طلبها بعض الأخوة فيما قاله الإمام القسطلاني رحمه الله أبو زكريا يحيى بن القسطلاني في تقسيم مقادير المدود، ما هو على الإمام ما هو على كتاب التيسير. قال رحمه الله: نظمت بعون الله ربي وراحمي تقاسيم مد جاء للسبعة العلا، فأطولهم في المد ورس وحمزة، ودونهما فامدد لعاصم ذي العلا، ودون أبي بكر يمد بن عامر، كذاك الكسائي كن لذاك محصلا، ودونهما المكي وصالح مثله، كذا جاء في التيسير فافهم لتنقلا. أبطأ من هذا ما شاء الله. نعم جزاكم الله خير. نعم، من كان سريعا أخوتي الكرام يكتب ويكتبه على التكست للجميع إن شاء الله، أعيد إن شاء الله مرة أخرى. أبطأ من هذا يعني بالتحقيق. نظمت بعون الله ربي وراحمي، وإياكم إن شاء الله، تقاسيم مد جاء للسبعة العلا، فأطولهم في المد ورش وحمزة، ودونهما فامدد لعاصم ذي العلا، ودون أبي بكر يمد بن عامر، كذاك الكسائي كن لذاك محصلا، ودونهما المكي وصالح مثله، ودونهما المكي وصالح مثله، كذا جاء في التيسير فافهم لتنقلا، وتمكين أهل القصر عند اتصاله، وتمكين أهل القصر عند اتصاله، وإلا فلحن جاء هذا مفصلا، وإلا فلحن جاء هذا مفصلا. نعم بارك الله فيك، أظنه فيه الكفاية أخي حكيم، بارك الله فيك. نعم جزاكم الله خيرا. نعم، وهو طبعا يعني هذا نقلته من كتاب شرح الجزرية للإمام القسطلاني رحمه الله، واسمه لآلئ البيان، أو نعم لآلئ البيان، نعم موجود إن شاء الله، والكتاب مطبوع. نعم بارك الله فيكم. نعم هذا أخوتي الكرام كما قلنا بالنسبة لباب المتصل، والأصل فيه أخوتي الكرام أننا عندما نقرأ نحاول أن نجتهد بالإتيان بهذا المد، لأنه مد واجب ولم يقصره أحد من القراء ومن العلماء أو من أهل الأداء، فعلينا أن نأتي به، علينا أن نأتي به. وحتى ما قيل عنه بالقصر، هناك من نقل عن هذا المد بالقصر فنقل بفهم غير صحيح كما قال إمام الجزي رحمه الله، وهو ما نقل عن الهذلي وغيره من العلماء، فقال من نقل عنهم وهو الإمام الجعبري رحمه الله، قال الإمام الجزي رحمه الله قال أن هذا الأمر فهم بالخطأ، فهم بالخطأ. نعم جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم أخوتي الكرام. معنا غدا بإذنه تعالى، غدا أخوتي الكرام معنا القراءة برواية حفص، وإن شاء الله يعني من يريد أن يعني إن شاء الله أن يكون له الأجر وأن يفيد البقية، عندنا بحث بسيط إن شاء الله لغد، نريد أن الكل يجتهد في هذا البحث، وهو أمر بسيط يعني لا يتعلق بصفحات كثيرة، وإن ممكن أن يكتب في سطرين، في سطر أو في سطرين، ولكن نريد أن نبحث بالتفكير، أو هناك في كتب تساعدنا، أو هناك من المشايخ نسألهم وهكذا. وهو أخوتي الكرام البحث، أنتم معي إن شاء الله، البحث الذي سوف نبدأ به الدرس القادم أي غد إن شاء الله، هو ما علاقة، نحن نرى أخوتي الكرام ونقرأ دائما في كتب التجويد مبحث التقاء الساكنين، مبحث التقاء الساكنين، فما هي الفائدة، ما هي الفائدة من هذا المبحث من حيث أحكام التجويد، ما هو أو ما هي الفائدة من مسألة التقاء الساكنين في مباحث علم التجويد؟ كثير من الكتب، هنا كتب لا تذكر هذا الأمر، ولكن كثير من الكتب تذكر حكم التقاء الساكنين، حكم التقاء الساكنين، هناك أمر. نعم هذا السؤال نبحث فيه إن شاء الله، هناك أمر يعني لابد منه، أو إلا لماذا يذكره العلماء رحمهم الله، يذكرون هذه المسألة في أو من أبواب أحكام التجويد، لأن هناك أخوتي الكرام لو قلنا يعني هناك أمور كثيرة في اللغة. نعم نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم نريد أخوتي الكرام أن يعني نجتهد ونفكر، وهذا الأمر أخوتي الكرام ليس القصد فيه، ليس القصد منه التعجيز أو أمر ما، لا القصد منه كيف نفكر في بعض المسائل عندما تتطرق إلى هذا الأمر، ثم إن شاء الله سوف تتطرق إلى أمور أخرى، وخاصة من هو يعني من كما نقول من أصحاب هذه الصنعة، أي من يعني يدرس التجويد ومن يجتهد في قراءة القرآن والبحث فيه وأحكامه، أحكام التجويد، فهو يعني سوف تنفتح له آفاق بأننا كيف نفكر في هذه الأحكام، نسأل. وهذا طبعا ليس من بابي طبعا يعني مثلا نقول الخوض بهذه اللغة العربية تنفر من التقاء الساكن. نعم أيضا كذلك أخي الحبيب الأفعال وكذا والأمور يعني هذا أمر أخي محمد، هذا أمر في اللغة كما قلت، لكن نحن نريد التجويد، ما هي علاقته بالتجويد؟ نعم الفعل أيضا لابد، مثلا الفاعل لابد أن يكون مرفوع، لماذا لا نأخذه في التجويد أيضا؟ فلابد من الفاعل أن يكون مرفوعا، وهذه اللغة العربية، وتنفر ويعني ويكون هناك شذوذ أو أمر يعني خارج عن اللغة العربية. فإن شاء الله يعني هذا الأمر نتناقش فيه يعني ولو بجزء بسيط من الدرس القادم وهو غدا بإذنه تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويحيينا إن شاء الله للغد بإذنه تعالى، وإن شاء الله بعدها سوف تقوم أو نقوم بتصحيح القراءة، وإن شاء الله يعني أن نكون يعني نأخذ مرتبة جديدة في القراءة غدا بإذنه تعالى أيضا إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الساعة ساعة إجابة، وأن لا يخرجنا من هذا المحل ولا ننصرف من هذا المحل إلا وقيل لنا قوموا مغفور لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نزلت علينا السكينة وغشيتنا الرحمة وحفتنا الملائكة، وكما نسأله سبحانه وتعالى أننا جعلنا ممن ذكرهم عنده في الملأ الأعلى وتباهى بنا عند الملائكة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نخلص النيات، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء لأمراضنا وأسقامنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وقض الدين عن المدينين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن لنا حق عليه، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. بلغنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. بارك الله فيكم أخوتي الكرام وجزاكم الله خير الجزاء على حسن الاستماع، وإن شاء الله